قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويكرم ويهين ويغني ويقني ويضحك ويبكي سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن ومن شأنه أن يعز ذليلا أو يذل عزيزا يرد غائبا ويفك عانيا ويبتلي معافا ويعافي مبتلى سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكما قال وأن إلى ربك المنتهى فمنتهى الأمور كلها إليه يفعل ما يريد يقضي بما يشاء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى حق الأداء وبلغ حق البلاغ فصلوات الله وسلامه عليه وآتاه الله الوسيلة والفضيلة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعد وبعد فيقول الله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نعم جاءنا من الله نور وكتاب مبين جاءنا هذا الكتاب العزيز من الله نزل على الرسول الأمين رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله به نستدير به نستنير وبه نستضيف كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وذكرت لنا في هذا الكتاب العزيز سير الأنبياء وأهل الفضل والصلاح حتى نعمل بأعمالهم وحتى نقتفي آثارهم فنسلم كما سلموا ونغنم كما غنموا ونطمئن يوم الوعيد كما اطمأنوا يوم الوعيد ألا وهم رسل الله الكرام الذين هم أئمتنا وأسوتنا وقدوتنا وسادتنا فليس لنا زعيم نأتم به ولا أسوة نأتسي بها إلا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. رسل الله الكرام الذين هم السادة والأئمة وخير من أناب. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. إخواني، أذكر نفسي وإياكم بشيء من سير هؤلاء الكرام المذكورة في كتاب الله العزيز، سير أنبياء الله الكرام، حتى نقتدي بهم ونأتسي بهم. يقول تعالى ذكره: في سورة جمعت عددا كبيرا من الأنبياء، ألا وهي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم نادى، نعم دعا ربه، دعا ربه بقوله: إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله دعاه ونجاه وأهله من الكرب العظيم. قال تعالى: ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الشاهد من ذلك أنه ابتلي فصبر فدعا فأجيب، وهكذا كل مبتلى يصبر ويدعو فيجاب، إذ الله سبحانه جعل قصته ذكرى للعابدين كما قال في سفينته التي أنجاه عليها: ولقد تركناها آية، أي علامة على إنجائنا لعبادنا وإهلاكنا أهل الكفر بنا. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ثم يقول تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضية عرضت لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام فقضى فيها بقضاء، القضية حاصلها أن قوما كانت لهم أغنام وآخرون كان لهم بستان أو لهم ثمر وزرع. الشاهد أن الغنم تعدت ليلا على الثمر فأفسدته، فتحاكم أصحاب الثمر مع أصحاب الغنم عند داود عليه السلام، فقضى بقضاء عليه الصلاة والسلام مؤداه أن أهل الثمر يأخذون الغنم مكان الثمر. فخرج المتخاصمون بعد هذا القضاء، فاستوقفهم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: ما الذي قضى لكم به نبي الله أبي؟ أخبروه. قال: انتظروا. ودخل على أبيه قائلا: يا أبتي، عندي رأي آخر أطرحه عليك. قال: هات يا بني. قال: أرى أن أصحاب الزرع يأخذ الغنم يستمتعوا بلبنها وصوفها ونسلها ونتاجها حتى يعيد أصحاب الغنم الزرع كما كان، فإذا أعادوه كما كان ردت إليهم الأغنام. أعجب داود بقضاء ولده وصوب الله قضاء سليمان. قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فليس معنى أن سليمان عليه السلام فهم مسألة أن الآخر نزع عنه العلم، كلا، بل اختص الله سليمان بشيء معين من الفضل واختص أباه بشيء آخر من الفضل، إذ الله قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أي وإن كنا مننا على سليمان بأن فهمنا هذه المسألة، فداود أيضا آتيناه حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فكان يسبح والطيور تسبح معه والجبال بحصاها تسبح معه في مشهد مهيب. فالحاصل من ذلك أن الشخص قد ينبغ في مسألة وأخوه يخطئ في نفس المسألة، وليس معنى أنه وفق أنه الأفضل على الدوام، فكم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. ولقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم كل نبغ في جانب من الجوانب، فهذا عمر عالم بسياسة الشعوب، هذا علي عالم بالقضاء. قال عمر: أقضانا علي وأقرأنا أبي، أي أعلمهم بالقراءات أبي بن كعب، وكذلك خالد بن الوليد وحمزة وعلي كذلك علماء بفنون القتال والكر والفر، وأبو هريرة يحفظ كلام النبي الأمين محمد، وابن عباس يفسر الكتاب الكريم، وابن مسعود حبر من الأحبار، والكل يثني على الآخر، والكل يدعو للآخر أن يوفقه الله وأن يسدده الله بلا تشاحن ولا تباغض، بل امتثلوا حق امتثال قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: ففهمنا سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فيه جبران الخواطر المنكسرة، وإن كان سليمان فهمها وداود جانبه الصواب فيها، فالمجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران. لكن قال تعالى جابرا للخواطر: وكلا آتينا حكما وعلما، فالخواطر المنكسرة تجبر. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هكذا تجبر الخواطر المنكسرة، ومن ثم شرعت التعزية وشرعت المواساة. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع القمصان الواقية من الرصاص والسهام، لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم من سهام العدو إذا سلط عليكم. فهل أنتم شاكرون؟ هل قدمتم لذلك شكرا؟ الحمد لله. قال تعالى: وقد بين ابتلاء ابتلى به سليمان عليه السلام، لكنه ابتلاء بالسراء، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، وكنا لهم حافظين. ابتلاء بالسراء، قل من يتفطن له، قد تبتلى وأنت لا تشعر، فالحمد لله أنت معافى في بدنك، استطعت أن تأتي إلى الجمعة وتجلس وتستمع الخطب، نعمة من الله، غيرك عاجز ما استطاع أن يأتي، غيرك مريض ما استطاع أن يجلس، فأحمد الله على نعم. إن نبي الله سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملك سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني، أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقد تبتلى بالسراء وأنت لا تشعر. نعم، إذا ابتليت بالضراء تصبر، ولكن أيضا أنت في كل أحوالك مبتلى، ولذا يلزمك أن تكون دائما صبارا شكورا، شكورا على النعماء، صبورا على البلاء، يلزمك هذا دوما. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وهكذا تتوالى المسيرة المباركة، مسيرة الأنبياء مع تنوع الابتلاءات. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هكذا بلاؤه في بدنه مرض مرضا شديدا، وطال سقمه حتى وصل إلى 18 عاما مريضا، حتى رفض ومل الناس من زياراته، ومل الناس من خدمته، ومل الناس من عيادته إلا امرأته، ولكنه لم ييأس من رحمة الله. علم أن الشافي هو الله، أن الذي يكشف الضر هو الله. علم أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فدعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وكما قال النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه يعودانه. أيضا طال عليهم الأمد، قال أحدهما للآخر: يا هذا، ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: لماذا؟ لماذا تقول هذا عن أيوب؟ قال: يا أخي، يلبث به البلاء، يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى، لعله فعل شيئا عظيما لا نعلمه. طار ابن العم بالمقولة إلى أيوب فاغتم لها غما شديدا، وحزن من هذا القول حزنا شديدا. فأحيانا كلمات اللسان أنكى من حدة السنان، وكما قال القائل: جراحات اللسان السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. قال أيوب: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، أكره أن يذكر اسم الله بباطل في باطل، فأذهب إلى بيتي آتي بالمال من بيتي أدفعه لأحدهما حتى لا يحلف بالله كاذبا. فالله أعلم بما تقولان، ودعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خرج يغتسل مع زوجته الصابرة الوفية، فانتظرته إذ كان حييا يستحي أن يقضي الحاجة أمام زوجته، ابتعد عن عينيها، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك، ضربها، تفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، أي اغتسل به. فاغتسل، أذهب الله كل داء بجسمه. وشراب، اشرب منه، أذهب الله كل داء في جوفه، رجع أجمل ما كان وأحسن ما كان. وفي الحديث بين أيوب يغتسل عريانا إذ غر عليه ذهب، جراد من ذهب، بقدرة الله، الله قادر، فجعل يجمع في ثوبه. وناداه ربه بعد أن ملأ أنظرين كان معه، وطفق يجمع في ثوبه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع أجمل وأغنى ما كان إلى زوجته المنتظرة. بالطبع لم تعرفه، سألته وقد رأته مقبلا من ناحية الخلاء: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ ذهب لقضاء الحاجة، تأخر علي فشق علي تأخره. قال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، أنا في بلاء، لا تهزأ بي. ثم دققت النظر إليه فقالت: والله ما رأيت أشبه بي منك إذ كان صحيحا. قال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. فنال ماذا؟ نال 3 شهادات من رب العالمين، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. وتستمر المسيرة المباركة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين. فلنتحلى بالخلق الكريم الصبر، ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. صبر على فقدان عزيز، صبر على ضر في الأبدان، صبر على قلة في الأموال، صبر على مصائب الدنيا وأقدارها المؤلمة. فما ابتليت إلا لتصبر، وإذا صبرت غنمت، وإذا صبرت ارتفعت درجتك، فكن صبورا. ثم يذكر ربنا بنبي كريم لم يصبر على تكذيب قومه زمنا طويلا، بل خرج عن غير إذن ربه، فابتلي هو الآخر ابتلاء لعدم صبره على هذا البلاء. وذنوني، أي واذكر يونس صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا لقومه، خرج عن إذن ربه فابتلعه الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ابتلعه الحوت. في ظلمة بطن الحوت نزل الحوت به إلى قاع البحار، فاجتمعت عليه ظلمة قاع البحار مع ظلمة بطن الحوت، مع ظلمة الليل البهيم، مع ظلمات الهموم والغموم التي اعترته، ففي هم وفي غم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، تنزهت يا ربنا عن الشريك وعن كل ما لا يليق بك، تنزهت يا ربنا أن يصنع شيء في الكون بغير إذنك. ثم اعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. دعوة مباركة استهلت بالتوحيد وبكلمة التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليس وحده ينجو من الغم بل وكذلك ننجي المؤمنين. فسيروا على هذه المسيرة الطيبة، مسيرة أهل الفضل والصلاح، يسلمكم ربكم ويذكرنا ربنا بالنبي الذي طال حكمه وامتد زمن آدمي جابر وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لم ينجب، والذي لا ينجب خاطره مكسور يدعو ويدعو، فدعا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فالذي أصلحها هو الله. قيل كان في لسانها شيء حادة اللسان فأصلحها الله، وأيضا كانت عقيما فأصلحها الله بكل ما تضمنته كلمة الإصلاح، إذ الله قال فأصلحنا له زوجة. فلن تنصلح لك زوجتك إلا إذا أصلحها الله، فاسأل الله أن يصلحك وأن يصلح لك زوجتك وأن يصلح لك ذريتك. فالمنصلح من أصلحه الله. قال تعالى مذكرا، قال تعالى وأصلحنا له زوجة، إنهم ما شأنهم حتى نقتدي بهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلا سارعتم في الخيرات؟ هل سابقتم إلى الخيرات؟ هل اغتنمتم حياتكم قبل الممات؟ هل اغتنمتم شبابكم قبل الهرم؟ هل اغتنمتم أمنكم قبل الخوف؟ هل اغتنمتم غناكم قبل فقركم؟ اغتنموا ذلك وبادروا بالأعمال ذلك. بارك الله فيكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء مع الأعمال الصالحة يستجاب، وشاهد ذلك هذه الآية الكريمة. شاهد ذلك هذه الآية الكريمة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع العمل الصالح ادعو الله، مع الدعاء قدم عملا صالحا، وأنت صائم ادعو، وأنت تصلي ادعو، وبعد الصلاة ادعو، ومع تلاوة القرآن اسأل ربك. كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل، ولا على آية فيها عذاب إلا تعوذ. لقد مر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر ليلا على عبد الله بن مسعود، وكان حسن الصوت بالقرآن يصلي يقرأ قرآنا غطا طريا، فوقف النبي يستمع وأبو بكر وعمر يستمعان، فقال النبي سل تعطى سل تعطى سل تعطى سل تعطى. سأل ابن مسعود ربه عن غير سماع منه لرسول الله، فلما أصبح غدا إليه وبسرعة أبو بكر على انفراد وعمر على انفراد، يسألانه ما الدعوات التي دعوت بها يا عبد الله؟ لقد قال النبي سل تعطى، قال كنت أقول في دعائي اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد. فسأل الله بخير الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولا يغفل ذكر النساء والتي أحصنت فرجها، اذكرناها يا معشر النساء، اذكرنا الصديقة العفيفة المتعففة مريم عليها السلام، اذكرناها التي أحصنت فرجها في وقت تفشى فيه البغاء في الإسرائيليات وانتشر فيه الزنا، ولكنها عفيفة محصنة حفظها الله واجتهدت وحفظت فرجها بتوفيق من الله لها، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية دلالة على قدرتنا على خلق شخص من غير أب، وجعلناها وبناها آية للعالمين. إن هذه أمتكم، هذه ملتكم، هذه جماعتكم الموحدة يا أهل الإيمان، إن هذه أمتكم أمة واحدة، قيل ملة واحدة، فكلهم على ملة واحدة هي الإسلام، هي التوحيد، اعتقاد أن لا إله إلا الله، ليس لله شريك، ليس لله ند، ليس لله ولد، ليس لله مثيل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه تباركت أسماؤه وتعددت آلاؤه. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن هل استقام الخلق؟ كلا، بل وكما قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اختلفوا وافترقوا وما اجتمعوا على النهج الكريم، نهج الأنبياء ونهج المرسلين، فذكرهم الله بالمرجع والمآب قائلا أتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أيوة، سنقضي بين الجميع بقضائنا المبرم الذي ليس فيه أحد يظلم، سيقضي ربنا بين الخلق في كل شيء اختلفوا فيه. وما كان ينبغي للمرحومين أن يختلفوا، إذ الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فالمرحومون ينبغي أن تتفق كلمتهم وأن تتوحد وجهتهم، يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، يتآخوا كما أمروا، إنما المؤمنون إخوة، يستر بعضهم على بعض، لا يفضح بعضهم بعضا، لا يتناول بعضهم عرض بعض، بل كل يستر على أخيه ويقدم النصح اللازم لإخوانه. هذا الواجب علينا تجاه إخواننا، أن نبذل النصح وأن نستر ولا نفضح، وأن نجتمع ولا نفترق، نقبل على كتاب الله حتى يرحمنا الله، حتى يرحمنا الله. قال تعالى ذكره محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فعيب عليك يا عبد الله أن تكون شديدا على إخوانك، صليط اللسان عليهم، متتبعا للعورات، وفي ذات الوقت بادل للإحسان والمعروف. إلى العصاة والمتمردين على أمر الله. اذكر موقعك من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم جعلنا الله وإياكم من المتراحمين فيما بيننا مستمسكين بالعروة الوثقى حتى نلقى ربنا، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في هذه الأيام الطيبة طيب الله أيامنا وأيامكم وليالينا ولياليكم، يذكر أن النبي ولد في مثل هذه الأيام، وليعلم أن التاريخ بذلك لم يثبت، فكانوا لا يضبطون التاريخ، ولذلك اختلف العلماء في اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت بذلك نص، لم يثبت بذلك سند. وعلى أي حال، سواء ولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أو لم يولد في هذه الأيام، فنحن كمسلمين لنا فقط عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالآيات شرعها الله، لم يشرعها البشر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يلعبون في يوم عيد لهم، قال: إن الله أبدلنا خيرا منه الفطر والأضحى، فعندنا فقط عيدان: الفطر والأضحى. والجمعة باعتبار عودها وتكرارها، ما وراء ذلك ليس لنا أعياد. ولم يحتفل النبي بأي عيد سوى هذين العيدين: الفطر والأضحى. فمن ثم ليس هناك عيد للمولد النبوي، ولا عيد للنصر، ولا عيد للفتح، ولا عيد لنزول القرآن. فلم يحتفل النبي بيوم نزل القرآن وهو أفضل يوم، ولم يحتفل النبي بيوم هجرته، ولم يحتفل النبي بالنصر يوم بدر ولا يوم الأحزاب، ولم يحتفل النبي بفتح مكة ولا بالهجرة ولا بغير ذلك. وسار على هذا النهج القويم الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون، وأتباع التابعين، والقرون المفضلة عموما، إلى أن استحدثت أعياد أدخل بعضها الصوفية، وأدخل بعضها الإفرنج، وأدخل بعضها اليهود، وأدخل بعضها النصارى. وكل ذلك ليس بثابت لا في كتاب ولا في سنة. فليس هناك في الكتاب العزيز ولا في السنة عيد للنصر، ولا عيد للثورة، ولا عيد للميلاد، ولا عيد للأم، ولا غير ذلك من الأعياد. وعلى أي حال، فلنا في رسولنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل مجلس ومقام أسوة حسنة، إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فكان لزاما من التمسك بخلق النبي الكريم وبسمت النبي الكريم وبقول النبي الكريم، والانتهاء عما نهى عنه هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ذلك الذي به تغنم ذلك الذي به تسلم، ذلك الذي به تستقيم لك الأمور. وصدق الله إذ قال في هذا النبي الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فلنتحلى بأخلاق هذا النبي الكريم من عفة وطهارة وزكاة نفس وصدق قول، عليه الصلاة والسلام، من كرم وشجاعة ونبل خلق وصبر وعفو. خلق هذا النبي الكريم يلزمنا أن نتخلق به حتى نجاوره في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. والثرثار كثير الكلام. فلنتخلق بخلق النبي في معتقده: إذ لا يخشى إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يرهب إلا الله، وتبرأ من كل معبود عبد من دون الله. لنتخلق بخلق رسول الله إمام التوحيد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام مع أنبياء الله الكرام كالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حنيف مسلم عليه الصلاة والسلام، ليس بديمقراطي ولا ليبرالي ولا علماني ولا غير ذلك من الترهات والأباطيل التي أتتنا من دول الكفر، التي أتتنا من دول الكفر. ولا يتصور بحال أن أهل الكفر يصدرون لنا إيمانا ويصدرون لنا إسلاما. فسحقا لهذه الشعارات الباطلة الليبرالية والديمقراطية والعلمانية، نحن مسلمون، نبينا محمد مسلم عليه الصلاة والسلام، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مسلمون، لم يبتغوا أبدا غير الإسلام دينا، ولم يرضوا أبدا بغير شرع الله بديلا، عليهم صلوات الله وسلامه. لنتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام في طيب القول وطيب العمل. فالكلام الخبيث الذي من شأنه أن يفضح المسلمين وأن يشاعر بهم ليس من شأن الرسول أبدا أبدا أبدا عليه الصلاة والسلام، بل يتحمل الأذى ويعفو ويصفح ويحكي. نبيا ضربه قومه حتى أدمه وهو يمسح الدمع عن وجهه وهم ضربوه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نتخلق بأخلاقه في وصل رحمه وإن كانوا على شرك. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل، من حق الوصل. امتثلوا هدي النبي وأمر النبي في الإحسان إلى الجار، وإن كان الجار كافرا. فقد قال: من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم جاره. امتثلوا هدي النبي في التثبت من الأخبار، لا تقبلوا الشائعات، كونوا عقلاء، كونوا متثبتين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. أيها الإخوة، أكرموا إخوانكم أهل الإيمان وظنوا بهم حسن الظنون، ولا تشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. فثم فارق بين الذي يفضح المؤمنين وبين الذي يستر عليهم. الذي يستر عليهم يستر الله عليه، ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والذي يفضح المسلمين ويظهر الشماتة فيهم يتتبعه ربه حتى يفضحه في قعر بيته، حتى يفضح في قعر بيته، فضلا عن العذاب الأليم يوم المعاد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن على خير وعلى طيب من القول تستر على إخوانك. إذا نشأت خلافات بين مسلمين أو بين عالمين لا يكن همك النشر ولا يكن همك الفضيحة، فضيحة العباد، بل استر وسدد وقارب، فهم إخوانك. واذكر قوله تعالى: وليكن معك منك على البال. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا تنسى هذا الأصل الأصيل في تعاملاتك، لا تنسى أن المؤمنين إخوانك، إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهكذا تتوالى النصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ختاما أيها الإخوة، اعلموا أن من يكرم عباد الله يكرمه الله، أن رحيم القلب بالعباد الله به رحيم، وتأتيه بشارات. فالحديث عن النبي فيه عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. فكونوا على هذا الخلق الطيب النبيل، متأسين بنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تستفيد في دينك من حلوى تأكلها في مولد مقدس، وتترك هديه القويم، وتترك سنته القويمة في التوحيد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الدعوات الصالحات للناس وفي العفو عن الناس، وكذلك في الشجاعة في كلمة الحق. فكن على خلق كريم كخلق نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، تحشر معه والمرء مع من أحب. وصلوا على نبيكم وسلموا تسليما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين. يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض دين عنا وعن المدينين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما.